الدنيا بتستاهل يا أخي. حس معظم مشاكل الأرحام بالنسبة في الحبال في الطين والفدان والواطة وحدي وحدك وخشفي حدي والجدول الجدول البيناتنا ده شو ده؟ دي الدنيا كويس؟ تعس وانتكس تعس وانتكس يعني منتكس. وإذا شيك فلنتقش يعني لو أصابته شوكة من كثرة ما هو جاري ورا الدنيا ما عنده طريقة إنه يصلح الشوكة الطعنة دي ما عنده طريقة يطلعها فانتقش يعني بالمنقاش يعني ما المنقاش الواحد ده ما عنده طريقة يجيب منقاش يطلع الشوكة دي. وفي رواية تعس وانتكس إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. أدو يقول نحن معاكم ما أديته يذمك وكذا. يا أخي سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام ده بليغ بليغ بلاغة جد. قال داري وريك إنه كيف التعلق بالدنيا والطمع بيضيع الزول ومش بيضيع يضيعك يضيع دينك ويضيع عقيدتك ويضيع إيمانك. قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم. تخيل غنم فك فوق ذئبين جائعين جوع شديد فكهم في الغنم ديل هيعملوا بالغنم ديل شنو هيبشتنوا بشتنة شديدة. في ذئبين كان فكوه للزول بضيع دين الزول ببشتنوا الدين بتاع الواحد بشتنة شديدة. ممكن في سبيل المسألة دي يعمل أي حاجة. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني أفسد لدينه من حرصه على المال والشرف كونه تكون عنده مكان ومنصب. ممكن في ناس في سبيل البقاء في السلطة ممكن يحالف الشيطان ليبقى على السلطة وليبقى في منصبه. وفي ناس في سبيل المال ده ممكن يكذب ممكن يراوغ. يا أخي في ناس بيبيعوا الأوطان يبيع وطنه عشان يلقى قروش. في ناس بيبيعوا دينه عشان يلقى قروش. نسأل الله السلامة والعافية. والله ده مرض مرض خطير. في حديث لازم لازم أنا أسمعكم له. الحديث ده رواه المنذري في الترغيب والترهيب وأنا دايركم تسمعوا الحديث ده بالراحة بالراحة. والحديث ده شوية قد يكون طويل. أي واحد فيكم الآن ممكن يطلع ورقة وقلم سريع ويكتب الأشياء الأساسية تكلم به الناس الماحد والحلقة. قال عليه الصلاة والسلام من أشرب حب الدنيا. أشرب يعني اتملأ بشيء كويس. الواطة شربت كويس بعد ما النشاف راح وتتروت وبيقى فيها حتى بيقت مندية. أشرب حب الدنيا إلطاط منها بثلاث. إلطاط إلطاط منها يعني شنو؟ يعني اتليس. لاط الشيء معناه ليس يعني الليس بالدارج يعني عندنا. إلطاط منها بثلاث شقاء لا ينفد عناه. معاناة يعني شقاء ما بينفد وحرص لا يبلغ غناه. هيكون حريص ما حب الدنيا أي حاجة دايرة ما بيقنع ما عنده قناعة ده لا يبلغ غناه. وأمل لا يبلغ منتهاه. يداري يعيش وداري يبقى لكن في النهاية ما في لا بد ما حتوصل المسألة حدها لا بد تموت. فالدنيا طالبة ومطلوبة. هذا الحديث بليغ خلاص. فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذه. أي والله الدنيا طالبة ومطلوبة. فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة لحد ما يموت. ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه. كان بيجي زول الآخرة رزقك بيجيك بيطلبك. والله يا إخواننا الحديث ده بليغ. حقول لكم تاني قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه المنذري في الترغيب والترهيب: من أشرب حب الدنيا إلطاط منها بثلاث: شقاء لا ينفذ عناه، وحرص لا يبلغ غناه، وأمل لا يبلغ منتهاه. فالدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذه، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه. المطلوب شنو إخواني وأخواتي الكرام؟ علينا أن نطلب المعاش وأن نسعى في تحصيل الأرزاق بغير تعلق، فلا نطلب الدنيا بالحرام، ولا نضيع الواجبات لأجل الدنيا. قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. عشان كده حسب الآية دي ما واضحة. نادر زول يقفل دكانه يقول لك قافلني للصلاة، يقول لك ما نصلي في الدكان ذاته، ما في حاجة. الأمر الثاني أن نبتعد عن استعجال الغنى والثروة. وقد تأملت، شوفوا كان بكون يسمعوا مني، أي واحد تأملت استعجل الغنى انتهى في السجن، كتب شيكات وداري يقبأ من أولاد ناس الأموال، وداري يأكل أكل، وداري يعمل كل مرة عزومة، وتلقاه شايل قروش الناس، وفي النهاية يشيل طاقية يده يخطها فوق راس ده، وفي النهاية يمرق في السجن. قال علي بن أبي طالب: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. هذا الكلام بتاع السلف. أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. لما نجي البرق بتاع المطامع ويلوح لك ويتخيل لك والشيطان يخيل لك، ده بيخليك ذاته ما واعي. بعد شوي يقول لك الزود ده قافلينه في 2 مليار. 2 مليار بيت ما عنده، عربية ما عنده، والداوين: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. ألا يقول أهلنا في بلادنا: الطمع والدر ما جمع. يعني إذا طمعت بود عندك بتروح منك. هذه كانت الحلقة الأولى من حلقات أنفلونزا النفوس، على أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.